السلام عليكم. اليوم جايب لك قصة، لكن ما هي قصة، هي درس في الحياة، درس في كيفية التصرف لما تنحط في موقف صعب جدا غصبا عنك. اسمع هالسالفة هذه واتعظ منها. هالقصة صارت في ليبيا عام 2022 في شهر 6 في قرية اسمها فونقل، هذه في جنوب ليبيا، وهي تبعد عن المدينة، الأقرب مدينة لها 150 كيلومتر. والقرية هذه صغيرة وجميع اللي يسكن فيها يعرفون بعض، ناس متداخلة وعشرة عمر، وإما أن يكون بينهم نسابة أو قرابة أو أن من نفس القبيلة أو المهم الكل يعرف الثاني. في اثنين شابين، كل واحد فيهم طبعا متزوج وعنده عيال، واحد اسمه أبو أحمد والثاني أبو حافظ، هذول أصدقاء عشرة عمر من سنين طويلة، ودائما في وقت فراغهم يتسلون، يجلسون مع بعض سوالف وطلعات وجيات وكذا، وبعدين كل واحد يروح بيته. ذاك اليوم اقترح أبو حافظ على أبو أحمد: إيش رأيك يا أبو أحمد نروح ناخذ الفرش وناخذ معانا شاي وقهوة وبعض الأشياء يعني، ونروح إلى وسط البر، في جانبهم يعني صحراء، وتعرفون الصحراء الليبية طبعا كبيرة جدا، وفي موقع هناك دائما الناس تروح لها لأن فيها مناظر خلابة وجميلة وكذا، والجو براد، خصوصا أنهم كانوا في شهر 6 يعني صيف، لكن في الليل يكون في هالمناطق البرية براد. قال: ايش رايك نروح وناخذ معانا اللي خبري خبرك. قال: لا تم. ايش يقصد؟ يقصد الخمر، اذا بغوا يشربون خمر يروحون بعيد عن القرية علشان ما حد ينتبه عليهم، وخصوصا ان اهل القرية كلهم ناس محافظين واهل صلاة، فلما يطلع عندهم واحد صاحب خمر قال: لا لا لا، هذه مشكلة وفضيحة كبيرة بعد. وهم طبعا يجيبون الخمر من جهة المدينة مو من القرية. فقال: خلاص اوكي. فعلا خذوا اغراضهم وراحوا الى وسط البر وفرشوا وبدوا يشربون يشربون يشربون لين صارت الساعة 2 بالليل. في وسط السكرة خلاص كل واحد فيهم فقد، والجو بارد، ويشربون بدون لا حسيب وراء ولا رقيب ولا في أحد حولهم، ويتذكر يعني هم لحظة هالذكرى هذه غريبة اللي جت في بال أبو أحمد، إن البيت محتاج إلى أغراض، وإني أنا لازم يعني أشتري الأغراض أوديها، لأن زوجتي حرصت علي أني ما أرجع البيت إلا معاي هالأغراض. وتذكر أن عندهم مثل المجمع أو المول سوبر ماركت كبير، هذا يفتح يعني شغال يعني 24 ساعة. فوسط هالجلسة التفت أبو أحمد على أبو حافظ، قال: أبو حافظ أنا صراحة أبي أنزل يعني أخذ السيارة وأروح للمول اللي هو السوبر ماركت وبشتري أغراض وكذا، وموصيني وأنا توني تذكرت. أبو حافظ قال له: يا أبو أحمد يعني خلينا يعني خلاص لي الصبح وبعدين براحتك. قال: لا لا لا، لازم الحين اروح اشتري وارجع لك. خلاص فصل، انتم عارفين بعض السكارى اذا فصل على شيء حتى لو غلطي لازم يسويه. قال: براحتك انا ما راح اتحرك من هنا، خل فرشنا مثل ما هي، وانا صراحه بنام لاني تعبان مستحيل اتحرك ولا اني ارجع البيت وانا سكران صراحة، ما اقدر. فاعذرني يا ابو احمد، انا ما راح اروح. يا انت بتروح روح، تلقاني موجود. حتى لما ترجع لا تصحيني اذا لقيتني نايم. قال اوكي اوكي. ابو حافظ حط راسه ونام على طول، تغطى ونام لانه فعلا كان دايخ. ابو احمد بدا يشد حيله يعني انه يقوم، وشويه يعني فاقد، وحاول يلملم يعني اغراضه شيء كذا. قال خلاص خلاص خليهم بعدين لما ارجع. المهم يا الله ركب السياره. طبعا عنده السياره اللي هو مثل الجيب كبير، ويشغل هالسياره وهو سكران، لكن يعني السكران اللي فيها نسبة الوعي ممكن 20% يعني. وترى على فكرة مرات في واحد سكران ترى يروح ويجي وعادي عنده، يعني مو تقول لي انه يتوه لانه سكران، لا في بعضهم ترى متعود ها عادي، هو سكران يروح ويجي ويسولف ويمسك نفسه. فركب ابو احمد السيارة، وأول ما بدأ يتحرك السيارة كانت نازلة شوي، غاطسة في الرمل يعني، لأن المكان اللي قاعدين فيه كله رمال. فحاول فيها حاول فيها، تقدمت السيارة شوي، رجعها على طول بسرعة وعطاها مرة ثانية وطلعت. يعني عفر بهالدنيا وغبره لين طلعت السيارة وقال أوكي يلا مشينا. المهم راح وصل للسوبر ماركت ونزل وشرى أغراض وكذا. لما بدأ يشتري حس بنفسه أنه أنا إيش جاي من الحين، أنا سكران وماني مستوعب، وبعدين الأغراض هذه أنا مشتريها شلون برجعها يعني أوديها للبيت ويشوفون بهالحال. كان من المفترض فعلا اجلس شوي هناك لي الصبح لين عقلي شوية يرجع يعني، وابدأ استوعب واروح بعدين اشتري، ليش مستعجلين؟ فقال له خلاص، ترك الاغراض وركب السيارة ورجع وين؟ عند صاحبه. لما وصل ويشوف الجلسة اللي كانوا جالسينها في وسط البر كأنه مكركبة أو متناثرة، كأنه في إعصار مر على هالمكان هذا. وبعدين وين أبو حافظ؟ نزل أبو أحمد يدور أبو حافظ. شوي ظلام وفي نار، صحيح إنه شابين نار، لكن أبو حافظ وين؟ وهني كانت الصدمة. ويكتشف أبو أحمد بأن لما تحرك من السيارة وكانت مغرزة أو طابعة في الرمل، وتحرك فيها لقدام ورجع وبقوة وعفر بهالدنيا مثل اللي شفط يعني، كان داهس أبو حافظ وهو نايم، ولا رجع عليه وقدم مرة ثانية، يعني راح ورجع عليه مرتين وبقوة عشان يبي يطلع السيارة من الرمل. كان باعتقاده، وتعرفون هو ما كان يعني بكامل وعيه، ويكتشف ان من شدة الدهس وتشفيط الإطار بقوة على جثة أبو حافظ، كانت جثته يعني غاطسة في الرمل ومشوه بشكل بشع جدا، ملامح وجهه يعني ما سحى مسح بإطار مركبته الكبيرة هذه. انصدم الرجل، استوعب أنه قتل صاحبه. شلون وش اسوي من الخوف والتوتر ركب سيارته وهرب. وين راح؟ ما هو عارف وين يروح. شوي ويجي في باله شخص واحد، عامر ولد أخوه. طبعا عامر أنا غيرت اسمه متعمد، أنا أقول لكم ليش، لأنه بالنهاية في معاناة فأبي أخفي اسمه. اتصل في عامر، عامر أنت وين؟ هلا عمي، هلا مرحبا. استغرب عامر بهالليل متصل عليه، ايش فيك عمي، فيك شيء؟ قال ابيك ضروري، ابيك ضروري بسرعه، يلا انا مارك عند البيت، ولا تقول لحد، لا تبقى. ويصفط عند البيت ويركب معاه عمرو. عمي ايش فيك، ايش صاير لك؟ قال انا قتلت صاحبي، قتلت. قال شنو، منو صاحبك، شلون قتلت يا عمي؟ قال صاحبي ابو حافظ، انا قتلته، داسته بدون قصد، انا ما كنت اقصد. شرح للوضع، قال لما كنت مسرع في السياره واحاول اطلعها من الرمل وكذا، كنت داهس عليه ورجعت عليه مره ثانيه، وما استوعبت الا لما خلصت شغله ورجعت لي المكان. هني اكتشفت اني انا داهس صاحبي وانه ميت من اول ما دهسته، وانا خفت وهربت. قال زين عمي، يعني شو تبينا نسوي يعني؟ قال ابيك تساعدني. قال اساعدك بشنو؟ قول لي. قال ابيك تساعدني ان نخفي الجثه. قال يعني ما تبي تبلغ الشرطة وتقول لهم اني دهستها بالغلط؟ قال لا لا لا لا لا، انا مش مبلغك عشان تفضحني ولا علشان تورطني، انت معاي ولا لا؟ قال لا يا عمي انا حاضر، قول لي انت اللي تبي شنو. قال ابيك تساعدني. الولد طبعا بحياته ما شاف جثة، فبنص الليل وعمه يقول له انا خايف ومتوتر وجثة وابيك تساعدني نخفي الجثة. الولد عامر هذا بدأ هم يرجف من الخوف، لكن مضطر انه يساعد عمه. يعني تخيل عمك ويطلبك فموقفك انت صعب، ولازم تحسن التصرف. هني عامر غلط، قال حاضر يا عمي، وراح معها. وين راحوا؟ راحوا إلى مكان الجريمة أو مكان مقتل أبو حافظ. عامر أول ما شاف الجثة بدأ يستفرغ وداخ ويبي يغمى عليه، والعم أساسا مو بوعيه، يعني من كثر ما شرب ومتوتر، ويعني الوضع كان مزري. استجمعوا قوتهم ويا الله بعد عدة محاولات ارفعوا الجثة حطوها في السيارة. الهدف الآن ابعاد الشبهة عن ابو احمد، لكن كذلك ما يبي يترك جثة صاحبه في وسط هالبر تاكلها الذيابة والكلاب، ولا يبي أهله، يبي أهل أبو حافظ يعرفوا أن أبو حافظ مات، بس ما يبي يقول لهم أن أنا السبب. خايف أن الناس تحط عليه اللوم، خصوصا أن هذا صديق عمره. فقال خلنا نأخذ الجثة ونرميها على الطريق اللي قريب من مدخل القرية، بحيث ان اي شخص متوجه للقرية يشوف الجثة، او اللي كذلك طالع من القرية راح يشوف الجثة على جانب الطريق. قال ماشي. وفعلا وهم في الطريق رموا الجثة على جانب الطريق وراحوا للقرية، ولا كأن في شيء. وصلوا للبيت تقريب الساعة 4 وشوي. هذا عامر لما دخل البيت تصادف مع أخوه الكبير. فأسأله قال فيك شيء أنت؟ وش عندك برا؟ قال لا لا ما في شيء. ها ماشي يلا خل نصلي. وفعلا صلوا الفجر وخلونا من عامر نروح لمنو؟ أبو أحمد. أبو أحمد متوتر وخايف رجع للبيت وهو طبعا ما جاه النوم ينتظر متى يكتشفون الجثة فقط. الحين جاء وقت الصلاة، صلاة الفجر. قال الحين الناس تبدأ تطلع من البيوت، اللي يروح يصلي، اللي يطلع من القرية يروح للمدينة، يعني الناس تبدأ تشتغل وتطلع بالشارع. انتظر إلى بعد الصلاة وفعلا في ثلاث شباب كانوا رايحين للقرية، مصلين في المدينة ورايحين للقرية. فقبل طبعا لا يوصلون القرية شافوا رجل كأنه نايم على جانب الطريق. استغربوا، مكان مقطوع، لا في سيارة لا في أحد. لا ارجعوا مرة ثانية بتأكدون ولا فعلا هذه جثة لرجل، لكن كانت يعني مشوهة، الملامح رايحة مرة واحدة وكلها تراب، يعني منظر مؤلم صراحة. خافوا ولا أحد حتى لمس الجثة. توجهوا للقرية. وين راحوا؟ أول ما راحوا راحوا للمسجد. قالوا الناس كانوا توهم مصلين يمكن نلقى أحد، وفعلا دخلوا المسجد وبلغوا الناس المتواجدين أو اللي كانوا لسه يعني. وهني انتشر الخبر في القرية إن في جثة لرجل على أطراف القرية. وين وكذا؟ قالوا يلا. وتجمعون هالشباب وهالرجال، ومن بينهم منو؟ أبو أحمد، اللي أول ما بدأ الناس تكلم صوت صراخ، والقرية صغيرة والصوت يسري خصوصا في بداية الصباح، عرف أنهم اكتشفوا أن في جثة. راحوا تجمعوا، كان معهم أبو أحمد. شو اللي صاير؟ شو اللي صاير؟ قالوا في يوم راحوا هناك ويشوفون الجثة عرفوها على طول، أصلا في لها إثباتات داخل ملابسه. بدأ يصرخ ويبكي منه أبو أحمد، هذا صاحبي وأنا ما راح أخلي حقه وراح أجيب حقه من اللي اقتله، الحقير اللي ما يخاف الله، ويبكي على صاحبه والكل تأثر. المهم أكن بالطويلة، تجمعوا العالم، بلغوا السلطات الأمنية واحضروا وبدأ التحقيق ورفع الجثة ويبي يعرفون وين كانت أساسا هالجثة، لأن المكان ما يحتوي على أي بصمات. هذا أول ما وصلوا رجال الأمن قالوا لا مستحيل، المكان اللي فيه الجثة الآن مكان اللي تم رمي الجثة، لكن مش مكان قتل هالجثة. والجثة تعرضت يعني لكدمات وكأنه دهش، لأنه في مبين علامات الإطار على جسد الجثة، إنه دهس متعمد وتشويه. ليش قالوا تعمد؟ شافوا إن المركبة اللي دهست هذا الرجل كذا مرة، يعني مو مرة واحدة، يعني مو دهس مثلا عابر الشارع ودهسه أو ضربه بالغلط، لا هذا دهسه مرة ورجع عليه مرة ثانية كأنه يبي يتأكد إنه توفى. فسووا جميع وبمساعدة رجال الأمن وصاروا يبحثون ويدورون، وبما أن الجثة على الطريق إذن ممكن كانت في أماكن يعني قريبة منهم، فصاروا يبحثون خصوصا في المواقع اللي دائما الناس تروح لها، يعني احنا نسميها كشتة أو نزهة. فراحوا يدورون يدورون يدورون يدورون يدورون، ماكو فايدة، صحراء وكبيرة المهم التحقيق مع أسرة أبو حافظ وأهله وأخوانه اللي حزنانين عليه جدا، وكل أهل القرية حزينة يعني. شخص متوفي بهالطريقة أكيد شيء مؤلم. اسألوا زوجة أبو حافظ متى آخر مرة شفتيه، يعني متى طلع من البيت متى. قالت اللي أذكره أن الليلة اللي سبقت العثور عليه بلغني أنه راح يطلع يعني كشتة احنا نسميها او نزهه مع ابو احمد. طبعا تعرف ابو احمد، ابو احمد عندهم يعني ومن جماعته نفس الجماعه يعني. فهو قايل لها انا بروح ويا ابو احمد، وهو صديق اللي دائما اساسا يطلع معاه، لكن ابو احمد كان يدور معاهم وحزين وقالب الدنيا. صار الكل يسولف عن ابو احمد، وين ابو احمد صحيح، متى اخر مره شفته، وما شافه الا الساعات الأولى من البحث، وبعدين اختفى لأن الرجل خايف وندمان جدا وحزين على صاحب اللي هو قتله، يعني ما هو قادر يتصرف ولا قادر يعني يفكر بحل. واخذوا عندكم هالشغلة الغريبة اللي سواها. قرية فنقل هذه هي عبارة عن قريتين، قرية قديمة اللي كانت مبنية من الطوب ومن الطين وكذا، وبعدين انتقلوا إلى بجانبها يعني صارت بيوت يعني مبنية يعني بشكل حضاري. فهو عنده بيت قديم في القرية القديمة اللي ملاصقة لهم، وهذه الآن أصبحت أغلبها مزارع ما حد ساكن فيها. راح للبيت القديم، هم بعد ما بحثوا عنه لمدة يومين عثروا عليه في بيتهم القديم وشرانق نفسه وكاتب رسالة أني أنا فلان فلان لفلاني، أقسم بالله العلي العظيم أني ماني مسحور ولا أني مجنون ولا أني فيني شيء، لا والله أبدا، وأنا اللي قتل صاحبي الله يرحمه أبو حافظ بالخطأ، دهسته وأنا كنت في حالة سكر، وشرح الوضع بالكامل وسامحوني، وأنا خلاص قررت أني أنهي حياتي لأني ماني قادر أستوعب أني قتلت صديق عمري بهالطريقة هذه. أقدم على الانتحار بعد ما عثروا على الرسالة، هني فهموا القصة بالكامل. لكن في شاهد في الموضوع، الحين مات الضحية الأولى والقاتل كذلك مات، في عامر، عامر بعد ما اكتشف ان عمه راح انتحر وعامر اساسا كان داخل في حالة من الرعب والهستيريا، واول مرة يشوف جثة وشارك عمه في رمي الجثة على جانب الطريق، والولد صار يعني متخبي في البيت وخايف وما هو عارف شو يسوي ويبكي. أهله يسألونه أنت فيك شنو قصتك وكذا، يقول لا أنا متأثر أن عمي انتحر وأن عمي قتل صاحبه بهالطريقة. أهله شافوا لا وضع هذا ما هو مضبوط، صاروا يكلمون ايش فيك يا عامر، تكلم تكلم تكلم أو يعترف. قال أنا بقول لكم شنو صار، عمي اتصل علي في الوقت الفلاني وكان خايف، وعمي فعلا كان بحالة ما هي طبيعية، شارب، وبلغني في موضوع انه قتل صاحبه عن طريق الخطأ واقسم لي، ورحنا الى المكان اللي دهس فيه صاحبه ابو حافظ الله يرحمه، ورفعنا الجثة بطلب من عمي، مع اني بلغته قلت لي يعني ليش ما تبلغ الشرطة وتقول لهم انك دهست بالخطأ يعني. قال لا ولا تفضحني، وانا لجأت لك مش علشان يعني تروح تسلمني للشرطة، فيك وانا اضطريت اني اساير عمي علشان لا يقول يعني انا لجأت حق ولد اخوي هو اللي فضحني، ورمينا الجثة على جانب الطريق. حتى اخوه قال لي يا عامر انا صح التقيت فيك الساعة 4 الفجر، دخلت البيت وانت مرتبك ومتوتر وسألتك ليش ما بلغتني، قال لا أنا خفت وأنا ما بأتورط في قصة أنا ما لي علاقة فيها هو فعلا ما له علاقة فيها، لكن شارك، شارك وأصبح شريك في الجريمة. المشاركة في إخفاء جثة أو التمثيل فيها أو رمي، هذه تعتبر شريك في الجريمة. لكن الشراكة مستويات، في شريك رئيسي، في شريك في إخفاء الأثر والأدلة، في شريك في إخفاء الجريمة، في أنواع. فيقول ما حبيت قال لأبوي تعال تعال، وخذوه وراح سلموه لمركز الشرطة. قال لهم هذا ابني شاهد عن الموضوع. أهل أبو حافظ يعرفون أهل أبو محمد أبو أحمد، ويعرفون أبو عامر، ويعرفون هم هذول جماعة واحدة. يعني الموضوع بعد ما وصل للمحاكمة، قامت زوجة أبو حافظ وتنازلت، وأهل وجماعة أبو حافظ كلهم تنازلوا. خلاص بعد أبو أحمد من تأنيب الضمير راح شنق نفسه، يعني الله يعين أهله بعد، يعني هم مصيبة. يعني العائلتين أصبحوا مصابين بهالجريمة هذه. فقالوا خلاص احنا متنازلين، إلا أن أهل أبو أحمد تكفلوا بمعيشة أبناء وزوجة أبو حافظ مثل ما ولدهم، حتى أنهم دفعوا الدية وتنازلوا عن، يعني تنازلوا عنه وعن منه، عن عامر، رغم أن عامر لاموه الكثير، المسكين هذا لاموه الكثير على تصرف الخاطئ. كان من المفترض أنه ما يشارك وأنه يبلغ، أو أنه يجبر عمه على الإبلاغ. عمك أنت مو مسوي جريمة بالخطأ، خلاص خلي يبلغ، أفضل من أنك ترمي الجثة وتطور القضية أكثر وأكثر. يعني تم الحكم على عامر بالسجن 9 أشهر، بعدين تم الإفراج عنه بعد التنازل وكذا. لكن مسكين عامر دخل في حالة من الحزن والاكتئاب، لدرجة أنه يقولون أنه أصبح عقله يعني تعبان، وصار انطوائي وكذا. الله يعين حاله ويرحم أبو حافظ اللي مات يعني بالخطأ، والله يغفر لأبو أحمد اللي انتحر. لو أن عامر مبلغ كان لحق على عمه، يعني كان مشكوه وقالوا له تعال، وانت هذا عن طريق الخطأ، وانت ما كنت تقصد، صحيح انك كنت في حالة سكر، لكن الأمر هذا يعني قدر الله، ما هي جريمة، يعني جريمة يعني انتقام ولا حقد ولا كذا. وهذا يعني أنا أقول لكم هذا درس فعلا في الحياة، لا تشارك أبدا لما يتصل عليك شخص يقول لك تعال الحقني ساعدني، اللي تقدر تساعده بالنصيحة تقول له حبيبي بلغ الشرطة، وانت بتروح لا تخفي ولا تساعد ولا تشيل ولا تحط، ابتعد، لا تورط نفسك. وبما ان احنا جبنا طاري قرية فنقل أو فنقل في ليبيا، حصلت عندهم قصة عام 2008 هي جت بالطار. يعني في طالب عندهم اسمه محمد، هذا من أشطر الطلاب في الثانوية، الثانوية اللي موجودة في القرية. هذا محمد مو من أهل القرية، محمد ساكن في قرية أخرى، لكن لأنه ما عندهم مدرسة انتقل للعيش فيها القرية هذه في بيت جدة علشان يكون قريب من المدرسة. ولد خلوق محترم، مصلي، مؤدب جدا جدا، من شدة ذكاء هالولد وحبه للدراسة والتعليم، الطلاب يستعينون فيه انه يعدلهم الدروس، يعني درسهم مجاني، يعني مساعدة للطلاب. الولد ذكي ذكي جدا، المعلمين يستعينون فيه في بعض الدروس وتحضيرها ومن هالأمر هذا. المهم محمد هذا يوم الأيام كان طالع من المدرسة ويتمشى رايح جهة بيت جدة في القرية، على نهاية سور المدرسة، مكان بعيد يعني شوي، وما في طريق لمثلا سيارات او الناس تمر، ما حد يوصل لهناك الا اللي رايح مثلا للبيوت القريبة من الخلف. اثناء ما كان يمشي ويسمع بنت تنادي عليه، محمد محمد، تركض وراه يعني. التفت ولا هذه زميلة له في الفصل. وقف، نعم تفضلي. البنت جميلة وحليوة وكذا. قالت له يا محمد أبي أسألك عن الدرس الفلاني في الصف وكذا، يعني صارت تأخذ وتعطي معاه على موضوع الدرس. وفي شاب اسمه علي من أهل القرية، أثناء مروره من جانب المدرسة ويشوف من بعيد في مكان مشبوه يعتبر، اللي واقف فيه محمد والبنت، مكان يعتبر مشبوه يعني كأنهم يحاولون أن يتوارون عن الأنظار أو أن ما حد يشوفهم، وشيء طبيعي لما واحد يشوف شاب وبنت وفي مكان غريب ومقطوع يقول لا أكيد في بينهم أمر غريب، يعني أمر ما هو مضبوط. هذا اللي صار مع علي. لا، علي زاد من الموضوع. ليش؟ لأنه يعرف محمد أن هذا محمد مو من أهل قريتهم، ويعرف أن هالبنت هذه هي أخت صديقة، فشعر بالغيرة أن هذا جاي من قرية ثانية علشان يدرس عندنا في ثانويتنا هني، من أول سنة يتحرش في بنات القرية، ولا ويتحرش أو يغازل أخت صديقي. أنا فرجيه شو سوى. شوف السوسة دائما إذا تدخل في بعض الأمور أو شاف شيء وبدأ ينقل المعلومة، راح على طول لشقيق البنت، قال له الحق أنا شفت أختك مع الشاب اللي اسمه محمد. محمد ليش مشهور عندهم في القرية؟ لأن يعرفون هذا مو من أهل القرية، ساكن عند جدة. فهمت شلون؟ قال تعرف محمد الشاب اللي قال إيه؟ قال شفته مع أختك وكانوا في مكان صراحة مشبوه، وأنا جيت أبلغك لأن أنا ما أرضى لو أختي في هالموقف هذا، أنا والله ما أرضى، لذلك أنا ببلغك. أخو البنت انجن، تكلم قال إيه والله، على طول راح إلى واحد من عيال عمه، هذاك بعد شيطان وصاحب مشاكل، قال أبيك تيجي معي. وين؟ قال في واحد لازم من أدبه يغازل أختي يتحكش فيها وكذا. تكلم جد لأن بنت عمه بعد هذاك، قال يلا. راحوا له اليوم الثاني في المدرسة، انتظروه إلى نهاية اليوم الدراسي وهو طالع محمد، امسكوه تعال أنت ش عندك مع فلانة، خلنا نسميها عبير، ليش تكلم عبير؟ شنو بينك وبينها؟ قال يا ابن حلال اهدى شوي، أنا ما بيني وبينها شيء. قال له ماشي ماشي تعال نبي نتفاهم معك، نبي ناخذ ونعطي معك في الكلام. قال لهم حاضر اركب معنا السيارة. قال لهم يعني ما له داعي تكلمون هنا. قالوا لا لا انت خايف؟ قال لا مش خايف. قال اركب معنا نبي نكلمك شوي ورجعك. قال ماشي اوكي اركب معهم. ويروحون الى مكان يسمونه الملعب، مثل الساحة وفيها شبات انارة، اعمدة انارة. وقفوا هناك ما في أحد ويهجمون على محمد، ضرب ضرب ضرب لين قدروا يسيطرون عليه، وربطوا إيدينه ورجوله وعلقوه على عمود الإنارة، يعني مربطين إيدينه ورجوله وكذلك ربطوه في العمود، قطعوا ملابسه وبدأوا يجلدون جلد، بالعصي بالخيازرين بالأحزمة ومحمد يصرخ يصرخ يبكي يصرخ يضربونه يضربونه يضربونه لين بدأ الدم ينزف من جسد محمد. محمد طبعا وصل مرحلة اللي شاف الموت بعيونه، خلاص عرف ان نهايته على ايد هالشابين المجانين هذول، رغم منه يحلف ويقسم انه ما يعرف البنت. صحيح ان التقيت فيها، نادتني على موضوع الدرس واسألوها يعني تعترف انك كنت واقف وياها في المكان، قال لي نعم اعترف. ما كان بيني وبين ضرب ضرب ضرب، وهو طبعا يحاول خلاص حلاوة الروح يحاول يحاول يصرخ ويضربونه ويضرب، ارتخى الحبل وفجأة فك نفسه. يوم حس انه تحرر شوي الولد بدأ يصرخ بشكل هستيري وكأنه تفجر في داخله الغضب أو يهجم على أخو البنت، أو بيهجم على الاثنين هذول خلاص، يعني يقول على الأقل ما أموت جبان ولا أموت فقط وأنا ساكت، على الأقل أضرب أحد فيهم. أو يهجم على أخو البنت، أخو البنت ماسك بيده سكين، كان يهدد هالولد هذا، يهدد أنه بيقتله. فلما هجم عليه سقط أخو البنت على الأرض، وقدر محمد إنه ياخذ منه سكين، وبدون شعور بدأ يطعن في أخو البنت هذا، يطعن فيه يطعن فيه يطعن فيه لين قضى عليه. ولد عمه اللي واقف شاف الدم وشاف شلون كان يطعن في ولد عمه، ما تحمل الموقف أغمى عليه، ولا كان محمد يبي يهجم عليه هو كذلك. محمد ما شلون جت هالقوة اللي تعرفون، يعني واحد خلاص وصل مرحلة يا أموت يا أقهو. وفعلا هذا اللي صار، قتل أخو البنت، حاول يقتل ثاني، هذاك أغمى عليه. لحظة اللي طاح فيها على الأرض ويبي يرتاح وأخذ نفسه وبدأ يستوعب أنه ارتكب جريمة. هذا محمد عمره ما ضرب أحد، عمره ما آذى أحد، الآن استوعب أنه كله دم وبإيده سكين وأمامه جثة والثاني مغمى عليه وما يدري شنو قصته بعد. انجن المسكين محمد، صار يركض باتجاه القرية وهو يصرخ أنا قتلت فلان، مات، أنا قتلت، مش قصدي أقتل، كله دم وسكين. الناس الطالعة بالشارع إيش فيك، ما هو قادر يتكلم. طلع جده يركض، طلعوا الناس اللي يعرفونه، تعال تعال اهدى شوي، يغسلون وجهه، أخذ من السكين، هالدم هذا من وين؟ ليش جسمك كله آثار ضرب؟ من اللي ضربك؟ منو أنت؟ شو مسوي؟ منو اللي قتلته؟ تكلم. خذ انفاسه شوي وقال لهم، راحوا فعلا ويلقون اخو البنت مقتول وبجانبه ولد عمه مغم عليه. بلغوا الشرط على طول، خذوا محمد وشالوا جثة اخو البنت وولد عمه هذا، صحوه. ومحمد شرح لهم انهم جوني واخذوني من المدرسة وسألوني عن البنت، وأنا أقسمت أني ما أعرف البنت، وهي سألتني عن موضوع درس وربطوني في عمود إنارة، واللي صار كذا كذا كذا. لما سألوا ولد عم البنت اللي أغمى عليه لما صحى، أكد كلام محمد فعلا أن أنا جاني ولد عمي وقال لي أبيك تجي معاي، لأن في واحد يتحرش في أختي وهذه بنت عمي وأنا مستحيل أرضى عليها. ورحنا فعلا علشان نأدبه، واللي صار كذا كذا كذا كذا، وهجم على ولد عمي وقتله، وأنا من شفت المنظر أغمى علي. سألوا ولد العم هذا، أنت إيش عرفكم بأن محمد متحرش في عبير؟ من اللي مبلغكم؟ قال مش مبلغني أنا، مبلغ أخو البنت نفسه ولد عمي. منو هذا؟ قال هذا شاب اسمه علي، ويعرفونه في القرية، يعرفونه. راحوا جابوا علي، أنت اللي كلمت أخو البنت وبلغته في موضوع محمد مع أخته؟ قال بصراحة إيه نعم. شنو بلغته؟ قال بلغت إني شفت أختك مكان مشبوه، وأنا أعتبرها مثل أختي صراحة، وأنا وصلت المعلومة حق الرجال. الله لي يوفقك يا علي، الله لي يوفقك. روح حق الولد مثلا واسأله شنو بينك وبين البنت، روح إدارة المدرسة، روح حق شخص عاقل حكيم وبلغة في اللي أنت شفته مثلا، إذا أنت يعني ملزم أنك تتكلم. أما أنك تروح تبلغ أخو البنت شاب طايش وتبهر في الموضوع وتقول له شفتهم في مكان مشبوه وكأن البنت لها علاقة في الشاب، حرام عليك. أنت دفعت هذاك أنه يروح يخطف محمد من المدرسة، ومحمد قاوم وقتل أخو البنت، والآن في عندنا يعني جريمة قتل بسبب كلامك. حتى البنت جابوها قالت كلام محمد صحيح، أنا والله ما بيني وبينه أي علاقة، وسألت عن الدرس الفلاني وحتى جابت يعني إثباتات وأدلة لكن علي هذا السوسة هو اللي كبر الموضوع. المهم أركم بالطول، الكل يعرف أخلاق محمد، مستغربين شلون ارتكب الجريمة، لكن عرفوا أن الشاب كان بين الحياة والموت يبي يدافع عن نفسه. المهم أخو البنت توفى الله يرحمه، ومحمد تم الحكم عليه بالسجن لمدة 9 أشهر، لكن بعدين تم تخفيض الحكم عليه. وكذلك ولد عم البنت اللي شارك أخو البنت في خطف محمد احكموا عليه بالسجن لمدة 1 سنة، وخفضوا له 2 أو 3 شهور تقريبا. أما علي السوسة لأنه كان هو سبب وقوع الجريمة، احكموا عليه بالسجن لمدة 2 سنين. وهذا نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.